يوم الجمعة يشكو لربه. يوم الجمعة كان عيدا لمن قبلنا، واليوم أصبح يوم الجمعة لا ندخل المسجد حتى يرقى الإمام أو حتى ينتهي من خطبته أو حتى يصلي. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل في يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب وضع هنا ألف إشارة استفهام، ولبس أحسن الثياب ومص الطيب وذهب إلى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، دل على أنه يأتي قبل أن يرقى الإمام المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وصلى حتى يفرغ من صلاته، كانت له كفارة لما بينه وبين جمعته وبين التي قبلها. يوم الجمعة يمر علينا في الشهر 4 مرات، بمعنى في السنة يمر علينا 48 مرة، في 10 سنوات 480 جمعة في 10 سنوات. فكم جمعة اغتسلت وبكرت ومسكت الطيب وأتيت بأحسن الثياب؟ كم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تخطى الرقاب في يوم الجمعة إنما يجعل له جسرا من جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له: اجلس فقد آذيت. ولو قلنا ولو فعلنا هذه السنة الآن لأسرع ذاك الرجل يلقي بالشكاوي علينا. من أراد الصف الأول فليأتي مبكرا. لهذا يوم الجمعة يعلمك الأدب قبل أن يعلمك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه انصت أو صح فقد لغى وجاء فلا جمعة له. فلا جمعة له، نفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم كمال الأجر. وغيرنا يمسك الجوال ويمسك ويمسك، وغيرنا نيام يأتون ليوم الجمعة لكي يناموا. إلا من رحم ربك، أهكذا يعبد رب العالمين؟ نحن ابتلينا، لا دروس في التفسير ولا في الحديث ولا في أي شيء إلا من رحم ربك، ثم نأتي يوم الجمعة ننام بلباس لا يصلح إلا للنوم، ونأتي ونتخطى الرقاب. إذا رقى الإمام المنبر ها هنا قبل أن تكن جالسا في مسجدك، يعني لو دخلت إلى المسجد والإمام يخطب تكتب لك ظهرا ولا تكتب لك جمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشهد جمعتين ختم الله على قلبه، ختم الله على قلبه. فلا تظن أن الجمعة ليس لها شأن عند رب العزة، والله لو لم تكن لها شأن لما جعل ختم القلب على من يتخلف عنها، ولما جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر وأكثر في يوم الجمعة، ولما ولد فيه آدم، ولما أخرج من الجنة، ولما قامت القيامة فيها. يوم الجمعة يشكو لربه.